الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى النوع الثاني من أنواع المبتدعة، ألا وهو من يكفر ببدعته. من يكفر ببدعته، فقد قال الحافظ ابن كثير: لا إشكال في رد روايته. وهذا صحيح، لا إشكال في رد روايته. قال: وهذا هو المختار، وإلا يعني هذا هو الراجح في القول. لكن قال الحافظ ابن حجر ونقل في ذلك خلاف في المسألة، فقال: لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا. إذن لا يقبل رواية صاحب يعني هذه الرواية التي هو إيش المكفر ببدعته، لا يقبل روايته الجمهور، وقيل يقبل مطلقا. وهذا الحقيقة خلاف غير سائق إذا سلمنا بهذه البدعة المكفرة كما سيأتي في التفصيل. قال: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق، هذا التحقيق الآن حافظ ابن حجر، ولا يلزم أن يكون هو الراجح، لكن يعني كلامه مع التفصيل لا بأس به، جيد، لا إشكال فيه، لكن قد يفهم فهما خاطئا. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. إذن المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. من اعتقد عكس هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، اعتقد عدم وجوب الصلاة، اعتقد حل الخمر، اعتقد حل الزنا ونحو ذلك، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وبنوع إيش نوع معاندة ونحو ذلك، ووصله العلم وقامت عليه الحجة، بخلاف من نشأ في بادية لا يعرف شيئا إلا مثلا الشهادتين، ويعرف فقط أنه في الإسلام شيء اسمه حج مثلا، شيء اسمه صلاة، لكن لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف شيء، هذا أمر آخر. الكلام في من يعتقد اعتقادا. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وقال أيضا: الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، من كان صريح قوله الكفر، من كان صريح قوله الكفر. مثال: من يسب الله جهارا نهارا، نسأل الله العافية، من يعتقد تحريف القرآن، أن هذا القرآن الذي بين يدينا محرف ويصرح بذلك، فهذا صريح قول الكفر. من يعتقد أن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت مما برأها الله عز وجل منه، عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين، عفوا قلت نساء المؤمنين، أمهات المؤمنين، فمثل هذه الاعتقادات المخالفة لصريح القرآن، هذه الاعتقادات كفرية ولا إشكال في ذلك. من يعتقد أن للدين ظاهرا وباطنا فيقول الحج صورته كذا لكن حقيقته كذا، وبالتالي لا يحج بناء على أنه فهم الحج فهما خاصا ونحو ذلك من العقائد الباطنية، هؤلاء كلهم يكفرون بذلك والله أعلم. قال: وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه. من كان لازم قوله الكفر وعرض عليه هذا اللازم، قيل له يلزم من قولك مثلا، عرض عليه أمر: أرأيت من فعل كذا وكذا؟ يقول كذا، فيتكلم في هذه المسألة بالكلام، يقول لا، يقال له لازم قولك أنك تحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو تحكم على الأنبياء بكذا وكذا، وهذا كفر، فيلتزمه، يقول خلاص أنا على ما أنا عليه، نسأل الله العافية، فهذا لا شك أنه كافر. بخلاف من لم يلتزم، لم يقبل، لا، يقول إذا كان الأمر كذلك يعني بعض الناس يقال له أشياء مثلا فيعتقدها، فيقول له لازمها كذا، لا يتنبه، فإذا تنبه تراجع، فهذا لا يكفر بذلك. وأما إذا التزمه فإنه يكفر. قال: وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. قال السخاوي: وينبغي حمله، يعني حمل الكلام الأخير، على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. الوجه الثالث من أوجه الطعن: الفسق. الوجه الثالث الفسق. الآن انتهينا من الوجه الثاني الذي هو البدعة، قلنا الجهالة، البدعة، الفسق، الآن الفسق. قال: المراد بالفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. وسبق في أكثر مجلس أن بينا يعني الفرق بين الصغائر والكبائر، اختلف في ذلك اختلافا كثيرا، ومن أضبط ما قيل في حد الكبيرة أنها كل ما توعد عليه بعقاب أو عذاب شديد أو أليم في الدنيا والآخرة، ومن كذلك ترتب عليه اللعن، من لعنه الله أو رسوله في الدنيا والآخرة أو في الدنيا أو الآخرة، ومن يعني توعد بعذاب أليم في الدنيا أو الآخرة، فهذه كلها أفعال تدل على الكبائر. يعني نضرب مثالا: من تردى من جبل، من تحسى سما، من وجأ نفسه بطنه بسكينة فحديدته في يده في نار جهنم يجأ فيها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. لاحظوا الزجر الشديد ولاحظوا الوعيد الشديد، فهذه لا شك أنها من أكبر الكبائر، الانتحار. وكذلك عقوق الوالدين من الكبائر الموبقات، وكذلك الربا، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله، لاحظوا الوعيد. وهكذا ملعون من فعل كذا، ملعون من مثلا من سب والدي، ملعون من انتسب إلى غير أبي، ملعون من فعل كذا وكذا، هذه كلها إيش؟ تدل على الكبائر. إذن هذه الكبيرة، إذن من عرف بارتكاب كبير، ليس معنى ذلك أنه فعل الكبيرة ثم تاب، ليس كذلك، إنما عرف بارتكاب الكبيرة. وليس الإصرار عندنا أن يفعل الكبيرة مرة ويتوب منها، أن يعرف بكبيرة ولم يعهد عليه أنه تاب منها، والله يشتهر عنه أنه قد زنى أو أنه شرب الخمر ولو مرة، لكن لم يصرح بالتوبة ولم يتراجع، إن تيسر له مرة أخرى لفعل، نسأل الله العافية. فهذا عرف بكبيرة، أو فعلها بضعة مرات ولم يتب، أو إصرار. الإصرار إما أن يكون على كبيرة أو صغيرة، هذه إذا مراتب. فإذا قال من عرف الفاسق، من عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، كما قال بعض السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. أي لا كبيرة الكبيرة مع الاستغفار، فإن الاستغفار يذهبها بإذن الله تعالى، فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: فاستغفرت يعني فاستغفروني لغفرت لهم ولا أبالي. فإذا لو أتى يعني لو أتى العبد إلى ربه تائبا منيبا مقرا بذنبه معترفا بذنبه منطرحا بين يدي ربه مقلعا عن هذا الذنب، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا بالنسبة للكبائر، إذن الاستغفار يمحو ويذهب الكبيرة بإذن الله تعالى، ولا صغيرة مع الإصرار، فإن الإصرار على الصغيرة والاستمرار عليها يصيرها كبيرة. يقال له: يا أخي دعك من الدخان، فيقول: هي صغيرة. طيب يا أخي صغيرة وراء صغيرة وراء صغيرة، كم صغيرة تدخن في اليوم؟ إذا قلنا السيجارة صغيرة، كم صغيرة تدخن؟ وهكذا كم نظرة، كم كم كم. ولو مثلنا بمثال ليس مني لكن يمثل به بعض أهل العلم، لو مثلنا بمثال لهذه الأمور بإنسان يسير في الطريق مثلا في سيارة، يقود سيارة في طريق مستقيم، فمثلا إذا حصل له غفوة أو غفلة أو شرود، وبالتالي انحرف عن الطريق انحرافا، قد ينحرف انحرافا كبيرا مفاجئا، هكذا مفاجئا، فيعمل حادث ويموت. وهذا مثال لمن بمن ينحرف فيكفر فيخرج من دائرة الإسلام ولا عودة له مثلا، وقد يعود طبعا الذي يكفر لكنه يموت على الكفر مثلا. هنا إذا من انحرف فكفر فمات على الكفر، هذا مثال الذي يعمل الحادث فيموت، فهذا مثال. ومنهم من ينحرف انحرافا كبيرا مفاجئا ثم يعود، وقد يحصل له حادث فيعالج ويشفى، وهذا مثال لمن ارتكب الكبيرة، أو حتى لو حصل منه ردة وعاد الإسلام وصدق في عوده الإسلام، أو ارتكب كبيرة وتاب من هذه الكبيرة وحسنت توبته فعاد إلى الطريق المستقيم. لاحظوا إذن هذا المقود: انحرف ثم عاد انحرافا مفاجئا، فلا كبيرة مع الاستغفار، أو انحرف انحرافا يسيرا لكنه استمر في هذا الانحراف. هذا الطريق المستقيم الآن هو انحرف 10 درجات مثلا، وإذا به انحرف انحرافا يسيرا جدا عن الطريق، ما الذي سيحصل بعد مدة؟ بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد أيام؟ لاحظوا كيف الابتعاد التدريجي، الابتعاد لا يزال يبتعد حتى يهلك، نسأل الله العافية. وهكذا الإصرار على الصغيرة. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فيا عبد الله، أنت لا تنظر إلى هذه المعصية الصغيرة، لكن انظر إلى أنك قد عصيت الجبار الكريم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض، عصيت هذا الخالق الحكيم خالق السماوات والأرض ومبدعهما سبحانه وتعالى، ما أعظمه وما أحلمه. فهذا معنى قولهم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال: فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول. ويسمى حديثه بالمنكر على رأي، على رأي معين، ألا وهو رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة أو قيد المخالفة. فإن المنكر إطلاقين، للمنكر إطلاقان عند العلماء: إما تفرد من لا يحتمل منه التفرد، أو المخالفة مع المخالفة. إما التفرد، إذا تفرد من لا يحتمل منه التفرد، أن يتفرد بالحديث من كان فاسقا مبتدعا شديد الغفلة كذا كذا، من لا يحتمل منه التفرد، فتفرد برواية حتى مجرد التفرد لم يخالف، تفرد برواية أمر لا يحتمل منه مثل هذا القدر، فهذا حديثه منكر. أو هو إيش ضعيف، لكن ليس ضعفه شديد، لكنه خالف من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. قال: ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته. هذا الإطلاق. الإطلاق الثاني: ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. الوجه الرابع من أوجه الطعن في الرواة: التهمة بالكذب. وسمي بالمتروك فردا تصب راو له متهما بالكذب. فالمتهم بالكذب على أيضا صنفين، أو المتروك، المتهم المتروك صنفان: المتهم بالكذب الذي عرف عنه الكذب في حديث بين الناس ولم يعلم عليه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، هذا متروك. وأيضا الذي إيش تفرد بما بأمر لا يحتمل منه وروى خبرا منكرا والعهد عليه. قال: يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين، هما أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. قال الحافظ الذهبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به. والقاعدة عندنا أننا في الإسناد ننظر إلى أضعف راوي فنلصق به التهمة. إذا مر بك إسناد رواته ثقات وفيهم صدوق وفيهم ضعيف، ورأيت أن هذا الإسناد منكر ساقط، فألصق التهمة بالضعيف، لا تلصقها بالثقة ولا بالصدوق، فتلصق التهمة. وحتى لو كان عندك ضعيف وعندك متروك، ألصق التهمة بالمتروك، لا تلصقها بالراوي الأقل ضعفا وإنما بالأشد ضعفا، فالأضعف يقضي على الأقوى. قال: أن يعرف عنه الكذا، هذا أيضا الحالة الثانية، أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، حديث المتهم بالكذب يسمى المتروك. الوجه الخامس من أوجه الطعن: الكذب. الكذب. قال: المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك، متعمدا لذلك. قال: والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. الكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة. وحديث الكذاب يسمى الموضوع، إذن حديث الكذاب يسمى بالموضوع. والموضوع هو في اللغة الساقط المطرح أو المطروح الملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاصطلاح هو الكذب المختلق المصنوع، هذا هو الحديث الموضوع. شر الحديث الكذب الموضوع، أو شر الحديث الموضوع الكذب المختلق المصنوع، تمام. شر الضعيف الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. فشر أنواع الضعيف وأشدها هو الموضوع. الموضوع، ف حديث الراوي الذي إيش ثبت عليه الكذب ولو مرة واحدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى موضوع، يسمى حديثه موضوعا. حتى لو رأيت إسنادا يعني لمتن صحيح تقول هذا الإسناد موضوع، لكن هذا المتن لا يلزم أن يكون موضوعا، فقد يصح من وجه آخر، لكن هذا الإسناد موضوع بسبب وجود فلان الذي ثبت عليه الكذب. قال: حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين هما: قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. إذن لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. قال النووي: ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. قال: اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. اختيار أبي زكريا النووي الإمام النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قال النووي: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم. إذن الإقلاع عن المعصية والندم على فعل، الإقلاع التام أن يترك المعصية وينفصل عنها، ينقطع عنها. إنسان مدخن خلاص لا يقول باقي سيجارة، لا، يترك الآن، يقلع عن المعصية، والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود، العزم الجازم والمصمم على أن لا يعود إلى هذه المعصية أبدا. فإن ترك هذه المعصية وقال لما أرجع إلى المكان الفلاني سأعود إليها أو سأعود إليها بعد رمضان، سأتوب خلال رمضان، فهذه ليست توبة صادقة. توب يا عبد الله، توب الآن ولا تعد أبدا، اعزم. مجرد هذه النية الصادقة إن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا كانت توبته صادقة، والله عز وجل يعينه. يشتكي كثير من الناس يقولون نتوب ثم نعود. إذا صدقت مع الله فإن الله يصدقك، فإن الله يعينك. اسعى واجتهد في التوبة الصادقة فإن الله ييسرها لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوالله لو أن العبد يصدق مع ربه يعني ويوطن قلبه على أنه لن يعود أبدا إلى هذا الذنب، فإن الله عز وجل أكرم وأعز من أن يوبقه مرة أخرى. ولكن الإشكال فينا أننا نتوب ونعود وهكذا، والإنسان لا يكون صادقا في توبته. ليس معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون معصوما لا يخطئ أبدا، ولكن إذا كان هذا الذنب الذي يؤرقه ويضيق معيشته لا يستطيع أن يتخلص منه، يقول لا أستطيع، هذا كذب. تستطيع، ولكنك ينبغي عليك أن تصدق مع الله وأن تعزم عزيمة صادقة قوية لا رجعة فيها أبدا. إذا صدقت ونويت هذه النية الصالحة فإن الله عز وجل ييسر لك هذا الأمر. قال: والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة. إذن إذا كان أكثر الصحابة كانوا كفار ثم أسلموا وقبلت روايتهم، فمن باب أولى الذي كان فاسقا ثم تاب وعاد إلى استقامته. وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. قال: وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك المخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى. الإشكال ليس في قبول توبته، هل تقبل توبته أو لا؟ الجواب تقبل حتى لو كان من الكفر، فما بالنا بالكذب، لكن هل تقبل روايته أو لا؟ هنا البحث. فمن الأئمة من قال لو صدق في توبته لا نقبل روايته، لأنه خلاص جربنا عليه الكذب مرة فلا نقبل روايته أبدا. ومنهم من قال تقبل حتى روايته إذا صار صادقا لم يعهد عليه الكذب أبدا. ومحل يعني الفائدة من بحث هذه المسألة الآن في زماننا فائدة نظرية فقط، فائدتها فيما يتعلق بالرواة المتقدمين، وأما الآن فلا أثر لذلك. يعني تصوير المسألة الآن من ناحية عملية ليس بذاك، وإنما فقط من الناحية النظرية. قال: ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة، فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ووصلنا إلى الفصل الثالث وهو ما يختص بالضبط، نبدأ به ونشرع به إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.